ومن هذا أيضا زيادة مسلم إبراهيم الفراهيدي عن شعبة في حديث عائشة كان يعجب التيمم في تنحله وترجله وطهوره وسواكه. هذه زيادة عند أبي داود، لفظة وسواكه شاذة، تفرد بها الفراهيدي وخالفه الحفاظ.